بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجل ما علمتنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نور بصائرنا بنور العلم والإيمان، واجعلنا اللهم من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. حياكم الله أيها الإخوة في المجلس الثاني من مجالس شرح الأربعين النووية المنسوب لابن دقيق العيد رحمه الله. لقد وصل بنا الحديث حول الحديث الرابع. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث متفق عليه، و أي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، ولكن لفظة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، النطفة غير موجودة لا في البخاري ولا مسلم، وقد رجعت إلى النسخ فلم أجد أنهم ذكروا نطفة، إنما هي من مستخرج أبي عوانة على البخاري. فالحديث في البخاري: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فنطفة لم يخرجها البخاري ولا مسلم. وطريقة السؤال عن هذه الحديث، سنحاول أن نتعرف على ما يمكن أن يسأل به في اختبار الأحاديث. قد يرد السؤال رواية أو دراية، الرواية ما يتعلق بالإسناد، فيقول لك: هذا الحديث من أخرجه؟ يقول: أخرجه البخاري ومسلم. من روى من الصحابة؟ تقول: أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. هذا ما يتعلق بالرواية. أما الدراية فهي معاني الحديث، ما معنى مثلا قوله هو الصادق المصدوق؟ تقول: الصادق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صادق فيما يقول. مصدوق أي مصدق بما يوحى إليه، فما أوحي إليه صدق عليه الصلاة والسلام. ما معنى قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه؟ المعنى جعل بن مسعود وغيره أن المعنى أن الله إذا أراد أن ينشأ الخلق، قالوا أن ماء الرجل ينتشر في رحم المرأة ثم يجمعه الله عز وجل في بطن أمه إذا أراد الله عز وجل أن يخلق منه بشرة. هذا المعنى، أن الله يجمع هذا الماء حتى يتكون منه البشر. ما معنى قوله مثلا إن أحدكم ليعمل بعمله الجنة؟ هذا جاء مفسرا في حديث آخر: إن أحدكم ليعمل بعمله الجنة فيما يظهر للناس، يظهر للناس ما يعمل بعمله الجنة، ثم يقتل له بخاتمة السوء، لأن حقيقته إما أنه مرائي، وإما أن فيه دسيسة خبيثة قلبت عليه حياته، كما ذكر ابن رجب في شرحه جامع العلوم والحكم، فقد شرح هذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، أتى بهذا الحديث 40 نووية أو 42 وزاد عليها 8، ثم شرحها الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله الحنبلي، وذكر أن سبب خاتم السوء قال هي دسيسة خبيثة في قلب الإنسان لم يطهر قلبه، ثم بعد ذلك تحول هذه الدسيسة الخبيثة بينه وبين الخاتمة الحسنة فتظهر عليه في آخر حياته فيختم له بسوء، نسأل الله السلامة. وهذا يدل على أهمية الاعتناء بعمل القلب. ما هذه الدسيسة الخبيثة؟ يعني قد يكون الإنسان عنده حب للمال بحيث أنه لا يقدم على حصول المال حصوله على المال لا حلال ولا حرام، هذه دسيسة خبيثة في قلبه، يعني بحيث أن إذا أمكن أن يأخذ المال حتى على وجه غير مشروع لم يتوانى عن ذلك، هذا يدل أن في قلبه خبث من هذه الناحية، أو في قلبه خبث من ناحية منكرات الشهوات والتعلق بالنساء ولم يطهر قلبه من هذا. نعم يصلي مع الناس ويصوم ويزكي، لكن في قلبه دسيسة خبيثة، فهذه تظهر عليه آخر. أما أنه يعمل لله ومخلص وصادق ثم أن الله عز وجل يجازيه على ذلك أن يختم له خاتمة السوء، هذا ما لا يكون. استلم عن أنه يعمل لله ثم الله يخذله في آخر عمره، فإن الله عز وجل من أسماء الشكور، والشكور هو الذي يشكر قليل العمل بكثير الأجر. فإذا قيل ما معنى إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة، نقول أن هذا العامل كان عمله صحيحا وأنه قرب من الجنة بسبب عمله حتى بقي له على دخولها ذراع، وإنما منع من ذلك سابق القدر، وهذا المعنى الأول الذي يظهر عند الخاتمة. وقلنا ما سبب هذا؟ قلنا أن هذا بسبب عدم طهارة قلب، إلا من نعم من أتى الله بقلب سليم. وأيضا من معاني هذا الحديث ما ذكر مسلم في صحيحه أن الإنسان قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فهو له توجيهان، فهذا الحديث له توجيهان فيما يبدو للناس أن يعمل عن أهل الجنة، كما جاء أول من تسعر فيه النار 3 مجاهد وقارئ للقرآن ومنفق، هذا فيما يبدو للناس أنه خيار الناس، لكنهم لم يفعلوا ذلك لله فكانوا أول من تسعر بهم النار. نعم، لو قيل مثلا استخرج فوائد من هذا الحديث، الفوائد هي في الحقيقة غير مقيدة بالشرح، لكن لو أتى بما في الشرح فهو أفضل. نقول منها إثبات القدر، إثبات القدر كما هو مذهب السنة والجماعة، وأن كل الأمور واقعة في قدر الله عز وجل. وقلنا أن القدر سر الله عز وجل في كونه، ما يعرف أحد القدر، وإنما هو من أسرار الله عز وجل في كونه، لماذا يقدر على هذا أن يموت في اليوم الفلاني، لماذا يقدر على هذا أنه يمرض، ولماذا يقدر على هذا أنه لا يأتيه الولد، ولماذا يقدر على هذا أنه يرزق بكذا. هذه أمور مرجعها إلى الله عز وجل، ليس الإنسان إلا أن يسلم، بل حتى قال أهل العلم أن من قوادح التوحيد أن يقول الإنسان أن يقول فلان حصل عليه حادث قال والله ما يستاهل، لا يا أخي مو أنت اللي تحدد هذا يستاهل وهذا ما يستاهل، إنما الواجب عند المصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا أن هذا من قوادح الإخلاص، ولا حصل قال والله ما يستاهل، هذا من الاعتراف على قضاء الله وقدره، لأن الله عز وجل هو الذي يدير كونه بحكمة بالغة منه. أيضا لو قلنا من فوائد هذا الحديث نقول ترك الاتكال على العمل، وإنما يتكل الإنسان على رحمة الله مع بذل الأسباب العمل. وأيضا من فوائد هذا الحديث عدم الاتكال على ما سبق من القدر، فلان صلى، قال والله إذا الله أراد أني أصلي أصلي القدر، إذا الله قدر لي أني أصلي أصلي. هذا من أفسد الاحتجاجات، بل حجتهم داحظة عند ربهم الاحتجاج بالقدر. قال والله إذا الله أراد، إن الله يهديني يهديني. قل طيب إذا عطشت اجلس لا تشرب ماء، إذا الله أراد أن يسقيك أسقيك. احتج عليه بالقدر في أمور الدنيا، وإذا أصابك الجوع لا تسعى للطعام، اجلس إذا الله أراد أن يطعم فطن. ما يفعلها أحد، هذا لا يمكن. كذلك في أمور الهداية، نعم الأمور بأقدار الله، لكن لا بد من بذل السبب. ولا ما معنى أن يقول المسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وارشدنا على الصراط المستقيم وثبتنا عليه وزدنا هدى. فمن فوائد هذا الحديث ترك الاتكال على ما سبق من القدر، على ما سبق من القدر. الحديث الذي بعده عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد أي مردود، هذا أول معنى. لو قيل ما معنى فهو رد أي مردود، ليس عليه أمرنا يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عليه حكمنا وشرعنا، فهو رد. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وهو ميزان، ميزان لأعمال الناس. هل ننظر هذا العمل الذي أتى به؟ الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال في الدين، وهذه الأصل فيها المنع، لذلك يقول الأصوليون: الأصل في العبادات الحظر إلا لدليل، يعني أصلا ما تتعبد أي عبادة إلا بدليل. تطوف بالبيت ما الدليل، تصلي الضحى ما الدليل، وهكذا. الأصل أن الإنسان ما يتعبد إلا بدليل، الأصل في العبادات الحظر، يعني ليس الإنسان أن ينشئ عبادة. إنسان جاي يصلي الظهر قال والله أنا بزيد الظهر وصليها 6 ركعات، نقول هذا مردود عليك، ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا زيادة خير. نقول الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات، عادات الناس ومعاملاتهم، الأصل فيها الإباحة. هذه قواعد الشريعة، وكل عبادة الأصل فيها أنها ممنوعة حتى يأتي الدليل. وما فتحت أبواب البدع على الناس إلا أنهم لم يلتزموا هذا النص النبوي، وهي رد على كل منكر ومحدثة في الدين. وأما الفرق بين من أحدث في أمرنا ومن عمل عملا، من أحدث يعني هو أنشأ، يعني هو أول من اختار، الإحداث هو الإنشاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب أتى آخر وجد المحدث هذا قبله، قال والله أنا ما أحدث شيء، عملت عملت كما عمل الناس، هذا ما هو مني، هو مني أني أنا بعد الصلاة أرفع أصوات بالذكر وأن أهلل على طريقة معينة، أنا ما أحمل، أنا وجدت الناس كذا وأرفع معهم، أو أنه يدعو بعد كل صلاة. قال أنا نقول يرد، ترد عليه الرواية الثانية: من عمل عملا، ما أحدث، إن قد يحتج أنه ما أحدث، فكيف تردون عليه شيئا ما أحدثته؟ لذلك الإمام النووي رحمه الله ذكر الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني حتى لو ما كنت أحدث، ما دام أنك عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد. هذا هو المقصود من هذا الحديث. وأما تفريع الأصول، نعم، أما تخريج الفروع على الأصول فلا يتناول هذا الأمر، يعني إذا عندنا أصل شرعي، أصل شرعي ممكن أن نفرع عليه تفاريع ترجع إلى الأصل الشرعي. مثال ذلك حفظ القرآن وتعليم القرآن، هذا أصل من أصول الشريعة. الوسائل الموصلة إلى هذا مشروعة، كأن كجمع الصحابة للمصحف هذا ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن له أصل شرعي، فرد هذا الفرع إلى أصل شرعي فيكون معمولا به، ككتابة الجند في الديوان هذا ما كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء في عهد عمر، لكن له أصل شرعي في ترتيب الجيش وتنظيمه وإدارته وهكذا. فتفريع الأصول التي بشرط أنها لا تخرج على السنة فلا يكون من قبيل من عمل عمل ليس عليه أمرنا لأنه أصل. طيب لو قيل أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أصل من أصول الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذا أصل نخرج عليها أن نجتمع للموالد ونحيي مولده عليه الصلاة والسلام ونجتمع على ذكره وقراءة سيرته، نقول أن هذا نعم أصل اتباع محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، لكن هل فرع الصحابة على هذا الأصل ما فعلت؟ الجواب لا، ليس في أحد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الخلفاء ولا في القرون الثلاث، فيكون هذا التفريع ملغي باعتبار الشارع، لأن إذا قام القائم على اعتبار أمر ولم يفعله الرسول ولا الصحابة دل على أنهم تركوه عن علم، لذلك كما جاء عن ابن مسعود فإنهم عن علم كفوا، يعني كفوا عن علم ليس على عن جهل. الحديث الذي بعد حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي رعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضاه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. هذا الحديث العظيم لو قيل في السؤال الأول ما مكانة هذا الحديث، ما كانت هذا الحديث في الإسلام، نقول أن هذا الحديث أحد الحديث التي يدور عليها الإسلام، كما قال أبو داود السجستياني رحمه الله الإسلام يدور على أربعة أحاديث وذكر منها هذا الحديث. الأمور تنقسم إلى ثلاث أقسام، الأمور تنقسم إلى ثلاث، القسم الأول الحلال بين يعني واضح وظاهر للناس يعرفون أنه حلال، والأمر الثاني حرام أي واضح وبين أنه حرام، فمنص الله على تحليله فهو الحلال، اليوم أحل لكم الطيبات أحل لكم ما وراء ذلكم حرمت عليكم أمهاتكم ونحو ذلك، فالحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الشبهة أو المتشابه سميت شبهة لأنها تشبه الحق، تشبه الحق وهي ليست حق، لذلك سميت شبهة تشبه على الناس. وقد اختلف العقلاء في المشتبهات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال الطائفة هي حرام. هنا يقول لك لو قيل ما حكم المشتبهات، هذا السؤال لو قيل ما يعني قد يأتي السؤال بهذه الصيغة ما حكم المشتبهات يعني تفريعا على العلم، نقول اختلف العلم، منهم من قال أنها حرام، ما دليلهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني حافظ على دينه وعرضه، والمحافظة على الدين واجبة ولا منه واجبة، وما أدى إلى واجب واجب، ولا يمكن أن الإنسان يحافظ على دينه إلا باتقاء الشبهات. هذا وجه القول الأول أن اتقاء الشبهات واجب، الدليل استبرأ لدين عرضه، وجه الدلالة كيف فهمنا من ذلك أن المحافظة على الدين والعرض واجبة ولا يمكن ذلك إلا بترك المشتبهات. وقال آخرون هي حلال بدليل قول عليه الصلاة والسلام في الحديث كالرعي يرعى حول الحمى، فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع، يعني يرعى حول المحمي، والرعي حول الأمر المحمي للناس ليس حرام، إنما الحرام أن تقع في حمى الناس التي حموها. قالوا فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع يعني أفضل. وقال الطائفة أخرى المشتبهات المذكورة في هذا الحديث لا نقول إنها حلال ولا نقول إنها حرام، فإنه صلى الله عليه وسلم جعلها بين الحلال البين والحرام البين، فينبغي أن نتوقف عنها، وهذا من باب الورع أيضا. يعني الأقوال في هذا الثلاثة أن ترك المشتبهات نعم واجب، وأن الوقوع في المشتبهات حرام. القول الثاني أن ترك المشتبهات ليس بواجب بل هو أفضل. والأمر الثالث التوقف في هذا، هذه الأقوال الثلاثة. والمشتبهات تختلف، لذلك قال شيخ الإسلام قاعدة في هذا أن الشبه يقاس إلى أقرب نظرائه إليه، فإذا كان أقرب النظراء إليه أنه حرام فإنه يأخذ الحرام، إذا كان أقرب النظراء أنه حلال فإنه يأخذ الحلال. وباب الورع، باب الورع لا يصلح أن يكون فتوى، لا يصلح أن يكون فتوى، الورع على الإنسان نفسه. أما أنك تبي تلزم الناس مما تورع عنه فهذا لا يصلح أن يكون فتوى للناس. مثال ذلك لو قال الإنسان والله أنا ما أدري عن هذا الدجاج المستورد، ما أدري مذبحه ولا مذبحه، نقول أن الأصل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا أصل عام ما تستطيع تحرم على الناس. قال يمكن ما سموا، طيب ويمكن سموا، قال والله أنا بتورع ما بيأكل منه، وهذا شيء خاص بي. لكن الورع لا يصلح أن يكون فتوى، ما يصلح تجي للناس تفتي عليهم تقول يا جماعة لا تأكلون هذا وهذا حرام، لا هذا ما يجوز. وإنما الورع يكون خاصا بصاحبه. نعم. ثم ذكر حادث اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص أهدى إلي أنه ابن، القصة المعروفة في الشبه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالورع، قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، هذا حكم شرعي، الولد للفراش وللحاهر الحجر يعني ليس لها شيء، واحتجبي منه يا سودة. كيف تحتجب منه وهو إذا قلنا أنه من محارمها لم يجب الاحتجاب، وإنما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالولد للفراش وأنه لزمعة على الظاهر، وأنه أخو سودة، والمرأة لا تحتجب من أخيها لأن ابن زمعة، ولكن ذلك على سبيل التغليب ليس على سبيل القطع. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتجاب منه للشبهة الداخل عليه، فاحتاط لنفسه، قال وذلك من فعل الخائفين من الله عز وجل، إذ لو كان الولد ابن زمعة حقيقة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سودة بالاحتجاب منه كما لم يأمرها بالاحتجاب من سائر إخوتها. وكذلك من اتقاء الشبهات، قلنا أن الشبهات ليست على درجة واحدة، إذا غلب أنها إلى الحرام أقرب فإن الشبيه يلحق بمثله. قال شيخ الإسلام ما قارب الشيء أخذ حكمه، هذه قاعدة فقهية يفرع عليها الفقهاء كثيرا، ما قارب الشيء أخذ حكمه. من ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، هو أكثر حديث الصيد حديث عدي بن حاتم، أكثر حديث الصيد حديث عدي بن حاتم، لأنه كان يشتغل بالصيد فيصيد بالكلاب المعلمة، أنه قال يا رسول الله إني أرسل كلبي، أقول بسم الله وأرسل كلبي وأسمي عليه حتى يصيد الصيد، فأجد معه على الصيد كلبا آخر، أجد مثلا أرنبا قد ماتت وأجد كلبين عنده. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكل، لا تأكل، إنما سميت على كلبك، ولم تسمي على غيره، فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام بالشبهة أيضا خوفا من أن يكون الكلب الذي قتل هذه الصيد هو الكلب الآخر غير المعلم. وهذا لقوة الشبهة القائمة التي لا يستطيع الإنسان يرجح فيها ترجيحا ظاهرا، هل هذا الصيد من هذا الكلب المعلم أو الكلب غير المعلم. والكلب المعلم يذكر الفقهاء في باب الصيد أن له الذي له ثلاثة شروط: إذا أرسلته إلى الصيد استرسل، وإذا نهيته انتهى. هذا الشرط الثاني، قالوا الشرط الثالث ألا يأكل من المصيد، يعني يمسك لكن ما يأكل، إذا أكل هذا دليل أنه غير معلم. ومن اللطائف بهذا أن الله ما سوى بالمتعلمين بين الكلاب، الكلاب إذا كان معلم له مكان في الإسلام، وإذا كان جاهل الكلب له حرام صيده. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني إذا علمت الكلب صاد فالكلب المعلم صيده حلال، وإذا عندك كلب غير معلم صاد فإن صيده حرام، لأن هذا جاهل وهذا عالم. قال ابن القيم العلم فاضل حتى بين الكلاب. فإذا أرسل كلبه المعلم حل المصيد، قل بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الفقهاء في باب الصيد، أنه إذا أرسلته يسترسل، وإذا منعته يمتنع، وأن لا يأكل من الصيد، لأن الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم يعني لكم، أما إذا أمسك لنفسه فإنه لا يجوز الأكل من صيد الكلاب إذا أمسكت لنفسها. هنا شبهة وجد، وكذلك أيضا في الحديث الآخر قال إذا إني أرسل سهمي على الصيد فيقع في الماء أأكل منه ولا أقول بسم الله، ويرمينا مثلا بط أو وز أو حمام فيقع في الماء يأكل أو ما يأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري أسهمك قتله أم أن جرح السهم مات غريق فلا تأكل، لأن الشبهة قائمة. قلنا أن الشبهة المشتبهات ليست على درجة واحدة. ثم قال وقال بعض العلماء المشتبهات ثلاثة أقسام، منها ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيها إزالة تحريمه، أم لا كالذي يحرم على المرء أكله قبل الذكاء إذا شك في ذكاء لم يزل التحريم إلا بيقين الذكاء، والأصل في ذلك حديث عدي المتقدم ذكره. وعكس ذلك أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، كرجل له زوجة فشك في طلاقها أو أمه فيشك في عتقها، فما كان من هذا القسم فهو على الإباحة. لو قيل أقسام مثلا أقسام المشتبهات نقول ما أقسام المشتبهات، نقول أقسام المشتبهات نقسم إلى ثلاثة: حلال أصله ثم شك في تحريمه، وحرام أصله ثم شك في حله، والقسم الثالث أن يشك فيه من الأصل لا يدري هل هو حلال أم حرام، ويحتمل أنه حلال ويحتمل أنه حرام، ولا دليل على الحل ولا دليل على الحرمة. قال فالأحسن التنزه عنه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في التمرة الساقطة حين وجدها في بيته، فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لكن أنا أخشى أنها من الصدقة، الصدقة حرام على محمد وآل محمد. فالمشتبهات بهذه الصورة، وهذه قاعدة فقهية كبيرة من قواعد الفقهية الخمس. قاعدة فقهية يقول قواعد الفقهية الخمسية أكثر من 100 قاعدة، لكنهم اتفقت المذاهب الأربعة على خمس وسميت القواعد الفقهية الكبرى، منها أن اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة تريح في باب القضاء وفي باب الفتوى وفي باب العبادات وفي باب المعاملات. اليقين لا يزول. إذا تطهر الإنسان عند الميقات ثم وصل مكة قال أنا والله أطوف، هل أنا على طهارة ولا يمكنني أحدث على طهارة أو لا، أو أنا توضعت آخر مرة أذكر أنا توضعت مثلا قبل صعود الطائرة ثم صعدنا الطائرة ثم وصلت، ما أدري أنا أحدثت ولا لا. نقول اليقين لا يزول الشك، فأنت على طهارة حتى تتيقن يقينا أنك نقضت طهارتك. اليقين لا يزيله الشك ولا يقوى الشك على دفع اليقين. كذلك إذا تيقن الإنسان أن هذا الأمر حرام ثم شك هل هو حلال أو لا فيبتعد عنه، وإذا تيقن أن هذا الأمر حلال أصلا أو أنه أتى به على وجه الصحيح، يعني الإنسان صلى صلاة المغرب وسلم ثم شك هل سجد في الركعة الأخيرة سجدتين أو سجدة، اليقين أنه سجد سجدتين والشك لا يلتفت إليه بعد العبادة، الشك بعد العبادة قل بقى غير مؤثر، أما إذا كنت في العبادة نفسها لا ابني على اليقين، يعني في العبادة نفسها وطفت ثلاثة خمسة طواف سبعة طواف قلت ما أدري هذا السابع أو السادس نقول اجعله السادس وأتي به السادس، لكن الطفت غالب ظنك أنك سبعة ثم صليت بعد المقام ورين ثم شككت والله أنا ما أدري أنا طفت سبع أشواط أو ستة أشواط، قل الأصل أنك طفت سبعة أشواط لا ترجع تأتي بشوط إلا بيقين، هذا هو المقصود. كذلك الرجل إذا عقد على امرأته فالأصل أنها حل له، إذا شك في طلاق هذا ينفع كثيرا في باب الوسوسة المسوسين، وما أدري أنا طلقتهم هل أصل أنك ما طلقت، قال يمكن أطلقت في قلبي، يقول الطلاق في قلب لا أثر له حتى يتلفظ به، فهذه القاعدة تنفع في هذا. قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، هذا واضح أن كثير من الناس لا يعلم المشتبهات هذه، ماذا يرجح، هل يرجح جانب الحل أو جانب الحرمة، لا يعلمهن كثير من الناس، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن ترك الشبهات إذا كانت شبهات، فرق بين الشبهة فرق بين اليقين، يعني إنسان توضأ المغرب ثم جت صلاة العشاء قال والله أنا ما أدري أنا نقضت وضوئي ولا لا، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه، أبروح أجدد يقول هذا غلط، بل أفتى شيخنا رحمه الشيخ ابن عثيمين أن فعله حرام لأن فعله يجر عليه الوسوسة، كلها لا توضأ لأن عندك يقين ما في مكان للاشتباه، ما في عندك آخر مرة أنك توضأ، ما الذي يرفع هذا الوضوء؟ قال عليه الصلاة والسلام قاعدة في هذا، يا رسول الله يشكل على أحد أن خرج منه شيء الأقل لا ينصرف حتى يجد صوتا أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا يقين، اليقين لا يدخل باب الشبهات، الشبهات اللي ما يدري الإنسان عنها هنا نقول أنه يتورع ويترك هذه الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قالوا من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هل أنه واقع في الحرام ذاته أو وسيلة إلى أن يقع في الحرام؟ من العلم أن قال أن من وقع في الشبهات سيأتي يوم يقع في الحرام، هذا المعنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، البخاري، البيضة ما تقطع يده لأن القط في ثلاثة دراهم لا قطع إلا في ثلاثة دراهم، لا قطع إلا في ربع دينار وصاعد أقل من سنة، البيضة ما تجي ربع دينار، وربع دينار المقصود به وربع دينار الذهبي، يعني والدينار الذهبي أربع غرامات وربع، فالدينار المقصود به دينار الذهب وهو ما يساوي أربعة غرامات ربع، فربعها غرام وستة عشر من مئة، البيضة لا تبقى. قال المعنى، قال أهل العلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدي، يعني يسرق البيضة هذا الشيء اليوم تسهل فيه ويسرق بيضة ثانية ولو مست ما تقطع الشريعة، ثم يستمر السرقة حتى يصل إلى أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده، هذا هو المعنى. فكذلك من وقع في الشبهات وقع في الحرام، قالوا من وقع في الشبهات مع الأيام يكون عنده ضعف في الوازع الديني فيقع في الحرام الصراحة، يعني أن من لم يتق الشبهات أفضت به إلى المحرمات، هذا هو المعنى الأول. وقيل أن من أكثر من واقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع فيقع في الحرام وهو لا يشعر به، وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه هذا مثال ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمحارم الله عز وجل، وأصله أن العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها وتخرج بالتوعد بالعقوبة لمن قربها أو حام حولها. حماية المراعي هذه كانت في الجاهلية، كما قال الخطابي كان لكل رئيس قبيلة أو مطاع أنه يعتمد ينزل أنا عند ماء، وهذا فعلته حتى يعني القبائل أنهم يأتون فيحمي هذا المكان كل هذا له. نباتات أنبتها الله عز وجل فلا فضل فيها، يأتي يحميها يقول هذه ما حد يرعى فيها، إذا أتى أحد يرعى فيه طارده أو قاتله، ربما وقعت حروب. فاللي يرعى حول هذه يأتي إنسان ضعيف راعي معه شاهر شاتين ويرعى حولها، ممكن أن مع يعني تنصرف أغنامه فتقع في الحمى فتناله العقوبة. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام أن اللي حول حول حمى المحارم والشبهات يأتي يوم قد تزل به القدم فيقع الحرام. هذا ليس تقريرا على الحمى، بل جاء الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والإمام أحمد تحريم الحمى. قال عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. الكلى هذا كلنا مشركون، ما لك حق تحمي، ما انبت شيء، هذا اللي انبت الله عز وجل. لو جاء أحد وحمى حرم عليه هذه الحماية، حرمت عليه هذه الحماية. بل قال أهل العلم لو كان عنده مزرعة كبيرة وهو زرع في طرف منها ثم في الطرف الثاني نبتت نباتات الأرض ما لا أثر فيها، قالوا يجب عليها أن يفتح هذه المزرعة لترعى بهائم الناس من هذا الزرع، من هذا الزرع، لأنه لا يد له فيه، لا يد له ولا يجوز أن يمنع، مع أنها الأرض أرضه لكنه لم يستنبت هذا النبات ولا يجوز. قالوا لا يجوز له أن يبيعه، ولا أنا أبيع تبي تدخل مزرعتي هذا الطرف أنا تعطيني 10 دنانير أو أكثر وأنا أخلي ماشي أكثر، هذا حرام. لأن الإنسان قال المسلمون شركاء في ثلاثة، أنا شريك بهذا الذي أخرجته الأرض دون أثر منك. وشيخ الإسلام توسط في هذا وقسم ما يستنبت في الأرض إلى قسمين: قسم النبت بفعل الله دون عمل منه فهذا لا يجوز له أن يمنعه، القسم الثاني هو تركه من أجل أن تنبت الأرض، يعني هو متعمد حجز مكان من أرضه، أو أنه حرث الأرض قبل نزول المطر حتى تنبت الأرض. قال إذا كان له عمل أو له نية يجوز له أنه يبيعه ما دام أنه في ملكه. هذا هو القول الوسط. الشاهد نحن نشد عن الحديث إلى الفقه، وهذا خلاف المنهج، المفروض أن نلتزم به. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قلنا أن هذا مثال، لأن الإنسان إذا كان حول الحرم ممكن أن يأتي يوم ويقع في الحرم. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. المضغة الأصل هي القطع من اللحم الصغيرة، مضغة بمقدار ما ينضغ، هذا دل على أنه قلب صغير ولا كبير. ذاك كان شيخنا رحمه الله يقول خطأ قول الناس فلان قلبه كبير، يقول لا قلبه صغير. إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، لأن المضغة هي كالملك والجوارح تبع ترى لما في القلب. وقد يقول قائل أن هذا الحديث دليل على عقيدة المرجع أن الإيمان في القلب، قول الناس هم الإيمان في القلب. هذا الحديث جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الإيمان في القلب. أنتم تقولون أن الإيمان في القلب واللسان والجوارح، فما الجواب عن هذا؟ نعم، قل إذا صالح نعم الإيمان أصله في القلب، لكن لابد أن يظهر أثره على الجوارح واللسان، ممكن نقول إن إيمان في القلب هو ما يصلي، والله الإيمان في القلب كلها ما نحن نجزم أن قلبك ما فيه إيمان. كيف؟ قال أنا ما هو صالح، عملك ما هو صالح. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين، شوف دين الإسلام كله اختصر صلى الله عليه وسلم بالنصيحة، ديننا قائم على النصيحة، الدين كله قائم على النصيحة. هذا نص، قل الدين في إسلام وفي إيمان وفي حج وصوم وزكاة، لكنه حصر صلى الله عليه وسلم بالنصيحة تعظيما لشأنه، كما قال الحج عرفة، والحج فيه طواف وفيه رمي جمار. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله، يعني تنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة مخرج المسلم. النصيحة لو قيل ما معنى النصيحة؟ هذا قد يأتي السؤال. والنصيحة كلمة جامعة أن إرادة الخير للغير، أنك تريد الخير لغيرك، هذه هي النصيحة. ما معنى الدين النصيحة؟ أن عماد الدين وقوام الدين المسلمين على النصيحة، وهذا مما يتميز به دين الإسلام عن غيره، عن الأمم كلها. ميزنا الله بالنصيحة التي هي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من قواعد الإسلام. هذه ميزة، ما هي مثل باكو أخي لا تدخل بالناس، دين هذا حرام وهذا حلال وهذا ما يجوز، هذا شغل يقل الناس على حرياتهم. لا يوجد على وجه الأرض مكان في حرية مطلقة أبدا، لا بد من تقييد. فالتقييد قضية عقلية، ما يمكنها العقل، ما يمكنها العقل. الآن نعطيك مثال بسيط، حرية التنقل بين الدول، هل هو مفتوح أي إنسان يسافر ويمشي، ولا مضبوطة بقوانين الهجرة والجوازات؟ ها؟ طيب، يعني أنتم تحددون الحرية وتحرضون علينا نحدد الحرية. فتحديد الحرية مكان قضية متفق عليها عند جميع العقلاء، الحرية المطلقة هذه غير موجودة حتى عند البهائم. الآن لو إنسان صرف له هذه أراضي وصرف له أرض سكنية، قال والله أنا ماني محتاج سكن بجعلها مزرعة، يسمح له؟ ما يسمح له. فقضية تقييد الحرية مبدأ عقلي اتفق عليه العقلاء، ولا يوجد حرية مطلقة. لذلك جاء الدين بالنصيحة، وأن قوام الدين النصيحة، وهم يريدون أن نترك هذه، هم يفهمون، يعني يفهمون كيف يقوم الإسلام، الإسلام يقوم على النصيحة، وهم يحاربون هذه النصيحة بتشويهات التدخل في الآخرين، التضييق على الحريات. أذكر في هذا كتاب المايكل كوك، كاتب أمريكي الشهير، كتب كتابا اسمه، ترجم الكتاب في أظن المكتب العربي للترجمة أو دار عربية للترجمة، اسمه ظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، كتاب وحد درس كيف الإسلام ينكرون. قال هذا ما ينقص المجتمع الأمريكي، قال هذا هو سبب محافظة المسلمين على حياتهم. سبب الكتاب يقول أن في 1989 في شيكاغو كنا في محطة قطار، الناس محطة قطار في وقت زحمة، جاء رجل مخمور وجد امرأة في زاوية، أخذها واعتدى عليها واغتصبها أمام الناس، ما حد تدخل. قال لو كان هنا مسلم واحد لما وقعت هذه المشكلة. ثم أخذ يبحث لماذا يعني عندنا الناس ما تدخلوا ولو في مسلمين ما وقعت، قال لأن عندهم ظاهرة فكر إسلام في أفكارهم، هو يسميها فكر وهي دين، يعني عندهم قضية النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك ألف كتابه، هو موجود أظن، يعني موجود حتى على المواقع مترجم، ظاهرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، وأخذ يفيد بها، يا ليت أنها توجد في المجتمع الأمريكي. هذا مما تميزت به الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. لو قيل ما معنى الدين النصيحة؟ قيل نقول أن الدين يقوم هو مو قرآن تحفظه بالنص، أنت تفهم معناه وتعبر عنه، قال الدين يقوم على النصح والتناصح، يقوم الدين ويحفظ. نعم. النصيحة قال لله، يعني النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته وإجلاله سبحانه وتنزيهه واجتناب معصيته. تنصح لله إذا رأيت الناس يشركون فأنك تنصحهم أن يخلصوا العمل لله عز وجل، إذا رأيت من يحرف في دين الله تنصحهم، هذا هو معنى النصيحة لله. طيب النصيحة لكتابه أولها أن تؤمن بأن كلام الله حقا لا يشبه شيء من كلام الناس ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. النصيحة لكتابه تعليمه، تعليم القرآن هذا من النصيحة لكتابه، الدفاع عن القرآن من النصيحة لكتاب للكتاب، التسليم للقرآن من النصيحة لكتابه. لو قيل ما معنى النصيحة لرسوله؟ التصديق به والإيمان به والدعوة إلى السنة والذب عنها، هذا نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين، كيف ينصح الإمام؟ إيه هذا هو الدين، الإمام من أرضى الناس ينصح. نعم له مكانة أن يطاع بالمعروف ولا يخرج عليه، لكن ما حد قال أنه ما ينصح. هذا الحديث يكون نصيحة لأئمة المسلمين، القادة ينصحون، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، يعني لو قتله لكان مجاهدا قتل في جهاد. الإمام المسلم إذا وقع في منكر وجب نصحه، وإذا ما تستطيع أن تنصح أنت تذهب إلى من يؤثر عليه وينصحه، هذا الدين. هنا نترك إمام المسلمين يفعل المنكرات نقول والله فعلها السمع الطاعة، لا ما لها النصيحة، ينصح ينكر عليه. بل قال أهل العلم يجب على أهل الحل والعقد أن يعزلوه إذا كان فاسق، يعزلونه عن الحكم ويجبون أصلح منه، والتاريخ الإسلامي مليء بهذا. فما ينفع اليوم من تهوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أئمة المسلمين، هذا ليس من دين الله. أن دين الله وسط كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه بين الغالب فيه والجهل عنه، منابذتهم بالسلاح والخروج عليهم محرم، كذلك مداهنتهم في الباطل محرم. احنا ننزع إذا من طاعة لكن ننصحهم وننكر عليه إذا فعل المنكر ويواجه بالكلام الحق، هو يبرر له. النصيحة لأئمة المسلمين، تنصح لإمام المسلمين، تعاون على الخير، تحذره من الشر، تعلمه بما يصلح العباد، تجاهد معه، تألف قلوب الناس لطاعته بالخير. والنصيحة لعامة المسلمين، العامة هم من عدا ولاة الأمر، إرشادهم للخير ونهيهم عن الشر. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، متفق عليه. هذا الحديث عظيم أيضا من قواعد الدين، وقلنا أن الأربعين النووية تميزت بأنها أتى بالأحاديث للجوامع، وأن هؤلاء يقتلون حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويضيف لذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فمن تركها من قرية المسلم وبلد المسلم قلنا شهد لا إله إلا الله ولا يصلون، يقاتلون ينصحون ويحذرون، فإن أبوا فإنهم يقاتلون على ذلك. وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه في مقاتلة المرتدين الذين منعوا الزكاة، فقال له عمر: كيف تقاتل الناس قد قالوا لا إله إلا الله؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فقال الصديق رضي الله عنه: أن الزكاة حق المال. وقال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، يعني اللي يعقلون في الإبل، لقاتلتم على منعهم. فانقاد الصحابة إلى قتالهم، فأجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة، كان محل إجماع عند الصحابة، ما خالف أحد بعد مناقشة أبي بكر، كلهم رضوا لذلك. هل قاتلهم لأنهم مرتدين، أو قاتلهم لأنهم منعوا مجرد الزكاة، منعوا الزكاة؟ وهل الإمام يقاتل مانع الزكاة ردة؟ وردة يعني كفار، يعني يغنم أموالهم، يجهز على الجريح. قتال الردة غير القتال إذا كانوا مسلمين غير. نقول: إذا أنكر أن الزكاة واجب، هذا قاتل القتال كفر وردة بالإجماع، قالوا الزكاة هذه ما هي من الدين، هذا قاتل القتال كفر وردة. أما إذا قالوا هي من الدين، فإحنا ما منعوها بخلا، فهؤلاء يقاتلون لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، ولكنهم لا يكفرون على تركها، لكن يجب قتالهم حتى يؤدوها. وحسابهم على الله، يعني إذا فعلوا ذلك ليس للإمام أن ينبش عما أخفوا الناس. يعني واحد يسكر في بيته ما يقام عليها الحد، يفعل منكر في بيته ما يقام عليها الحد، ما دام أنه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقيم الصلاة مع الناس، ويؤتي الزكاة، ليس لولي الأمر عليه أنه يبحث عما يفعله في بيته، لأن من أظهر الإسلام وسر الكفر يقبل منه إسلامه في الظاهر حتى يأتي بما ينقض الإسلام. وهل تقبل توبة الزنديق أو لا؟ قال: ذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل. الزنديق هو اللي تكرر منها الردة، يرتد ويعرض للقضاء، لأن المرتد لا يقتل أصلا مباشرة حتى ينصح ويطعن 3 أيام، ثم بعد ذلك إن أصر على الكفر قتل، قال: أنا تبت، خلص سقط. ثم بعد ذلك سب الله وسب رسوله وسب الإسلام، ثم أتي به إلى القضاء، ثم قال: أنا تبت. من تكررت منه الردة هو الذي يسمى الزنديق. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل ما اختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام المهمة، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام، وهو عدة قواعد. القاعدة الأولى: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما جاء في باب النهي قال عنه أن من صلى الله عليه وسلم: اجتنبوه، يعني اتركوه كله، يعني ما يقول والله نهى عن الربا أنا بأكل قليل من الربا، لا، ذروا ما بقي من الربا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله. طيب: وما أمرتكم به، علقه بالاستطاعة، فقال: ائتوا فأتوا منه ما استطعتم. فالمنهيات الواجب إيش؟ تركها كلها، ما في مهم، وهو على حسب الاستطاعة. المنهيات الواجبات معلقة بالاستطاعة، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال هذا الحديث يبحثه الأصوليون: هل الأمر يقتضي التكرار؟ هل الأمر يقتضي التكرار؟ والتكرار هي على وزن تفعال، وهي في الصحيح أنها بالفتح، لا يقال تكرار كما خطأ في اللغة، بل يقال تكرار بالفتح. هل الأمر يقتضي التكرار؟ قل: الأمور تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: أوامر من الله عز وجل واضحة أنها تقتضي التكرار، كالصلوات الخمس، ما يحتاج أن نقول أقيموا الصلاة، هل هذا تكرار ولا مرة؟ نقول أن الأوامر تنقسم 3 أقسام: ما جاء في الشرع أنها تكرر فهذه تكرر، كالصلوات الخمس، كصوم رمضان كل سنة، هذه تأخذ التكرار. الأمر ومن أوامر ما لا يقتضي التكرار كالحج، ما يقتضي التكرار. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كل عام قال لو قلت نعم لوجبت. ومن الأوامر ما ليس كذلك، هذا هو الذي يبحث الوصول إن هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. وظاهر الأمر قال أن الأمر لا يقتضي التكرار، ويدل هذا اللفظ ذروني ما تركتكم أن الأصل أن تفعل الشيء أول مرة، لأن الحديث أن رجل قال مسلم لما تكلم عن الحج قال نحج كل عام، قال ذروني ما تركتكم، يعني إذا أنت حجيت مرة واحدة يكفي، ذروني أنا قلت حجوا فقط، تفهموا منها أنك تحج مرة واحدة، هذا يدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقلنا أن هذه قاعدة ويقول عنها الفقهاء نعم الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، إنسان لا يستطيع القيام لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قائما، هذا شيء معسور عليه فهو يسقط، لكن الميسور أن يكبر قائما. وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن من كبر جالسا أن صلاته باطلة، ولذلك من الخطأ يأتي بعض الناس يمشي من باب المسجد لهنا ثم يضع الكرسي ويجلس يقول الله أكبر، هذا صلاة باطلة عند الأئمة الأربعة بل حكي فيه إجماع أهل العلم. قل أنا ما أقدر أقول، يقول القيام يسقط لأنه معسور، لكن الميسور أن تقول الله أكبر فقط تقدر، قاريها أقدر أقول الله أكبر، نقول كبر وأنت قائم وجلس، لأن من شروط صحة تكبيرة الإحرام في الفرض أن يكبر قائم، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فما أمرتكم من فأتوا ما استطعتم، ائت بالمستطاع، وما لا تستطيع فلا حرج عليك في تركه. كذلك لو أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل كل عضوه، لا يستطيع أن يغسل يده مثلا، وضع عليها مرهم وقال هذا لا ينفع أن يأتيه ماء ولا ينفع أن يوضع عليه شاش، ولا نقول ترك غسل العضو هذا واغسل ما استطع ثم تيمم عنه، ثم تيمم عنه إذا انتهيت من الوضوء. وتحت مسائل كثيرة ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أما النهي كله يجتنب. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم وخلافهم على أنبيائهم، أنهم كثرة الخلاف على الأنبياء كان سبب الهلاك، وهذا فيه ذم الاختلاف على الأنبياء، إذا أتاك الأمر عن رسول الله فسمعنا وأطعنا. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا الصالحة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، يعني كيف يستجاب له؟ هذا الحديث عظيم يدل على الحرص على المكسب الطيب. والنهي عن الإنفاق في الخبيث، وأن للأكل الطيب أثر في الدعوة، أن الإنسان يحرم استجابة الدعوة لأنه يأكل حرام، وأكل الحرام هو السرقة، لا وهو الاختلاس، لا أموال أكل الحرام أنك توكل إليك وظيفة وما تأديها، هذا من أكل الحرام صلى الله عليه وسلم، يوكل إليك التدريس وما تدرس، يوكل إليك حفظ الباب هذا ولا، يوكل إليك معاملة تخلص المراجعين وتتنصر، هذا حرام. أذكر في هذا يعني هذا من أغرب ما قفت عليه، أن شيخنا الشيخ عبد الله الطيار حفظه الله عضو الإفتاء في القصيم الآن، كان عميدا لكلية الشريعة في القصيم، قال وكان عندي في السكرتير عينت أحدهم سكرتيرا عندي طالب علم، كل ما جيت يقرأ القرآن، يقول قلت أنا ما أسمح لك تقرأ القرآن، شوفت شيخ عميد كلية الشريعة، كان يا أخي اللي بيجي المعاملة وشوف تقرأ القرآن بيتحرج يقول مر عليه بعدين، مر عليه بعدين، هذا الوقت للناس. يقول يقول تضايق هو وأخذ الكلام وسكت. يقول هذا الموظف ذهب للشيخ العثيمين، قال أنا عند الشيخ عبد الله الطيار يا بني ما أقرأ قرآن وقت العمل، أنا عندي فراغ. قال كم قرأت قرآن؟ قال والله أسبوع صار. قال أنا أرى أن هذا الأسبوع ما فيه ما يحللك، تردد قال ما لك حق أن تقرأ قرآن، أقرأ قرآن بيتك. فهذا من الحرص على الأكل الحلال، ونحن بلينا في هذا الزمان صلى الله عليه وسلم بهذه الوظائف التي تجعل الإنسان يتساهل في أكل الحلال، وأكل الحلال أثر في الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر وطالت السفر من أسباب إجابة الدعاء، مع أنه مسافر وأشعث أغبر يعني في حال مسكنة. السبب الثالث في إجابة الدعاء أنه يرفع يديه، هذا فيه أنه أتى بأداب الدعاء. وأمر الرابع أنه نادى الله قال يا رب يا رب، ومع ذلك ما يستجاب له بسبب أنه يأكل الحرام، بسبب أنه يأكل الحرام. هذا الحديث دليل على الاعتناء بأكل الحلال، وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تقبل، وإذا أنفق نفقة خبيثة لا تقبل. طيب لو كان الإنسان عنده ربا، عنده ربا، الربا طيب ولا خبيث؟ قال أنا بتوب إلى الله، بتوب إلى الله. جاء سأل الشيخ قال له والله هذا خبيث، احرقه بالبر، كما هذا المليون احرقه بالبر، لأن الله طيب لا يقبل طيب. ايش رايكم يستند الى هذا الحديث؟ هو اخذ راس ماله لكن عنده اموال ربا، هذا مال الربا، انا ما دام ان الله طيب لا يقبل انا بروح احرقها بالبر. شوف شو يسوي فيه؟ طيب ياكلها حرام يبني مسجد من الربا، حمامه تيس. هذا قول مجمع الفقه الإسلامي، ويقبل الله منا؟ لا لا يقبل، ولكن يكف فيه عن خطئه وعن ذنبه. أي يعني ما يستفيد شيء؟ ما يستفيد شيء. أي طيب ما يستفيد شيء يقول خلني أكل. ها هو يؤجر. أهل العلم اختلفوا في قضية المال الحرام، هو بحث في مجمع الفقه الإسلامي و لم يقل أحد من أهل العلم أنه يتلفه، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتلاف المال، وأن هذا يعني غير مقبول عقلا أصلا. لكن قالوا هل يتصدق فيه على الفقراء أو لا؟ بعض أعضاء مجمع الفقه الإسلامي قالوا يتصدق به، والآخرون قال لا، يبني في مشاريع عامة كالطرق، وكما قال الأخ الشيخ دورات مياه، و بعضهم قال بل يتصدق بمن الشيخ نحيمي رحمه الله، ويفتوى أيضا الشيخ باز، وقال بها بعض أعضاء مجمع الفقه الإسلامي أن يتصدق بها الفقراء والمساكين، لكن لا يقبلها الله أنها صدقة، الله ما يقبل إلا طيب، يقبلها الله أنها تاب، فيأجره الله على توبته والصدق توبته، لكنها لا تقبل بأنها صدقة وأنه يتضلل فيها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أو ريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك بفتح الياء وتروى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث عن ترك الشبهات الشيء الذي فيه ريب فابتعد عنه إلى الحلال البين، والشيء الذي تشك أنه حرام فالورع أنك تنتهي عنه، حتى قيل لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. كم بقي؟ هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.